من الشيطان. جزاك الله خيرا. آمين. فضيلة الشيخ، يقول أحد السائلين: تعلمنا أن أهل الحق قالوا الله موجود بلا مكان، وأن الوهابية عارضوهم، نرجو إيضاح هذه المسألة. أجمع أهل الحق على أن الله موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان، فالله قال: ليس كمثله شيء، ومن ليس كمثله شيء لا يكون في مكان ولا يكون جسما، لأن الجسم مخلوق، ولأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، والحجم مخلوق، ولا يجوز على الخالق أن يكون مشبها لخلقه بوجه من الوجوه. الوهابية المشبهة لما سمعوا هذا قالوا: كيف يكون الله موجودا بلا مكان؟ هذا نفي لوجوده. وهؤلاء لو فهموا لعرفوا أن الله هو خالق المكان، وقبل أن يخلقه كان موجودا بلا مكان، وبعد خلق المكان هو لا يتغير، فلا يزال موجودا بلا مكان. كذلك قال أهل الحق: الله موجود ولا يقال داخل العالم ولا خارجه، لا، الله ليس جسما، ليس حجما كبيرا كالعرش، ولا أكبر منه ولا أصغر كالسماوات وما دونها، لأنه خالق كل ذلك. فهي مصيبة الوهابية أنهم لم يرضوا بالتصديق بوجود الله دون أن يتصوروه، لذلك تصوروه جسما قاعدا على العرش، جعلوه كخلقه موصوفا بالحجم والأعضاء والجوارح وبالحركة والانتقال، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بارك الله بك فضيلة الشيخ. آمين بك. سؤالنا الآن: كيف يسن أن يكون قبر المسلم من الخارج؟ الأصل في المقبرة الموقوفة أن يرفع القبر قدر شبر بدون بناء، يفرش بالحصى ويوضع حجر هنا وحجر هنا عند طرفيه. نعم. لكن إن خيف أن يدفن فيه قبل بلا جسد الذي دفن، يجوز أن يبنى على القبر بقدر ما يمنع الناس من الدفن فيه قبل بلا الجسد الأول، لأنهم إن رأوا عليه بناء يتركونه ويعدلون إلى غيره، وإلا فالأصل السنة أن القبر لا يبنى. وكذلك إن كان يوجد سباع يخشى أن تنبش القبر وتأكل الجسد، يجوز أن يبنى عليه في هذه الحالة أيضا. زادك الله علما. آمين. فضيلة الشيخ، يروى أن الشجرة شهدت للرسول صلى الله عليه وسلم، نرجو أن تروا لنا ذلك. ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسير مع بعض الصحابة، فأقبل أعرابي فقال له الرسول: إلى أين؟ قال: إلى أهلي. قال له النبي: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الأعرابي: وما يشهد لك؟ قال: هذه الشجرة. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شجرة في شاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا دون أن تنقلع، فاستشهدها الرسول، يعني طلب منها أن تشهد، فشهدت ثلاث مرات باللغة العربية الفصيحة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فأسلم الأعرابي الذي كان مشركا وقبل رأس الرسول من شدة فرحه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه الشجر والحجر، ثم في الآخرة كثير من الأشياء ينطقها الله كما أنطق الفم. الأرض التي عمل عليها الإنسان خيرا أو شرا يعيدها الله، فتشهد بما فعل هذا الإنسان عليها. فينبغي أن يعمل الإنسان الآن جهده في الحسنات حتى تشهد له الأرض بما عمل عليها من الحسنات. وكذلك الأنامل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتقديس والتهليل، عقدن عليها بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. سيدي الشيخ، سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: ما حكم سب الدنيا؟ هو سب الدنيا جائز. الدنيا لما تسب فالمراد بذلك ما يلهي من أمور الدنيا عن طاعة الله. ورد عن بعض السلف: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الرسول صلى الله عليه وسلم ذمها على هذا المعنى، معناه متاع الدنيا الذي لا يستفاد منه للآخرة لا خير فيه، عاقبته غير محمودة. إلا ذكر الله وما والاه، أي ذكر الله كالتهليل والتسبيح والاستغفار، وما والاه أي طاعة الله كالمال الحلال الذي يستعمل في وجوه الخير كبناء المساجد ليعمرها المؤمنون بالطاعات، وعالما ومتعلما أي الذي يتعلم أمور الدين فيصير عالما يستفاد منه، والمتعلم لأمور الدين بقصد النجاة في الآخرة. أما قول يلعن أبو الدنيا أو أخت هذه الدنيا فهذه ألفاظ قبيحة لا تقال. جزاك الله خيرا سيدي، بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟ نختم حلقتنا هذه بنصيحة للإمام العلامة الشيخ عبد الله الهرري الحبشي حفظه الله، حيث قال: ينبغي أن يكون الداعي إلى الدين حليما وتاركا للغضب ومتواضعا لمن يتعلم ولمن يخاطبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينبغي أن يكون قانعا باليسير من الرزق وتاركا للغضب إلا لله. والحكيم هو الذي لا يستفزه الغضب، والتواضع هو ترك الترفع على الغير. ما شاء الله، بارك الله بك. آمين فيكم. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف سدده الله على أسئلة المستمعين. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم. ونبدأ معه بالسؤال الأول. سيدي، ما حكم زيارة القبور وإهداء قراءة القرآن للميت؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الجواب عن هذا السؤال أن زيارة قبور المسلمين مستحبة، لا سيما زيارة قبور الأنبياء والصالحين. وأهل الحق لهم أدلة على ذلك، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، رواه البيهقي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي حراء وهو بمكة، ويأتي قباء وهو بالمدينة. وأما إهداء قراءة القرآن للميت فهو أمر مشروع لا مانع منه في الشرع، فقد قال المحدث مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء ما نصه، قال السيوطي في شرح الصدور: وأما قراءة القرآن على القبر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم. قال الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس به. وقال النووي في شرح المهذب: يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. زاد في موضع آخر: وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل. هذا كلام الحافظ السيوطي. وأما زيارة القبور في العيد فهذا جائز أيضا، ليس حراما. أما قول بعض الجهال بتحريم زيارة القبور مطلقا أو في العيد فكلامهم مردود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور، لأنه مطلق غير مقيد، فالزيارة مشروعة إن كانت في العيد أو في غير العيد. بارك الله بك. آمين فيكم. فضيلة الشيخ، أخت سائلة تقول: يسأل البعض عن بر الأم، وهل هو يختص بيوم معين؟ بر الوالدين أمر حض عليه الشرع حضا بليغا، قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وفي صحيح البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. فيتبين لنا أن الشرع حض على بر الوالدين لا سيما الأم، وأن الله سبحانه وتعالى حرم عقوق الوالدين لا سيما الأمهات، وهذا البر لا يختص بيوم معين من أيام السنة، بل هو مطلوب في كل الأيام. زادك الله علما. آمين. فضيلة الشيخ، سؤال من خارج لبنان: ما معنى قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها؟ هذا السؤال مهم، لأن كثيرا من الناس يغلطون في تفسير هذه الآية. فهذه الآية ليس معناها: أيها الناس إن شئتم آمنوا وإن شئتم فاكفروا فلكم ذلك وما عليكم حرج إن آمنتم وإن كفرتم. لا، هذا ليس معناه لكم رخصة في هذا وفي هذا، إنما المعنى التهديد، فيه وعيد للشخص الذي يريد أن يكفر، لأن الله تعالى أتبع ذلك بقوله: إنا أعتدنا للظالمين، أي للكافرين، نارا أحاط بهم سرادقها. المعنى: من آمن منكم فلنفسه، أي ينفع نفسه، ومن كفر فإنا أعتدنا للظالمين، أي للكافرين، نارا، أي هيأنا لهم نارا أحاط بهم سرادقها. معناه أنهم محفوفون في جهنم من جميع الجهات. جهنم لها أرض مستقلة غير أرضنا هذه، وغير الأرض السابعة، ولها جدران حتى يقوى الحر على الكفار، ولها سقف حتى يزداد الحر فيها قوة، أجارنا الله منها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين صلى الله عليه وسلم. نتابع معكم فضيلة الشيخ مع أسئلة المستمعين الكرام، وننتقل إلى سؤال: شخص شك بعدما مضى من وقت الظهر ساعة، شك هل صلى أم لم يصلي، ماذا يفعل؟ الفقهاء يقولون: إذا شك الشخص هل صلى أم لا صلاة من الصلوات المفروضة، فإنه يجب عليه أن يصليها، يصلي هذه الصلاة. زادك الله علما. آمين. فضيلة الشيخ، أخ سائل يقول: هل ورد ذكر يا حي يا قيوم لفائدة معينة في الشرع؟ هو لم يرد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يا حي يا قيوم 1000 مرة كورد لأمر معين، إنما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول صباحا ومساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بعض العلماء من أهل الحديث قالوا: من أراد تيسير الرزق، ومن أراد الألفة مع الناس، ومن أراد تفريج الكروب، فليقل كل يوم 1000 مرة يا حي يا قيوم. هذا شيء عظيم بمفرده، ومن شاء زاد إليه غيره. جزاك الله خيرا. آمين. فضيلة الشيخ، سؤال مهم وردنا إلى البرنامج: ورد في حديث الشفاعة الطويل أن آدم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقولون: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، فما معنى ذلك ونحن نعلم أن الله عز وجل لا يتغير من حال إلى حال، ولا تطرأ له صفة جديدة؟ هو لا شك أن الله تبارك وتعالى لا يتغير ولا تطرأ عليه صفات جديدة، لأن هذا من علامات الحدوث. فهو سبحانه وتعالى أزلي، يعني لا ابتداء لوجوده، وصفاته أزلية لا بداية لها. وهذا الحديث المذكور الذي رواه مسلم، قال النووي في شرحه هذه الجملة من الحديث في شرحه على صحيح مسلم ما نصه: المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه، وما يرونه من عذاب أليم، وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها، ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله. فهذا معنى غضب الله تعالى، كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة، لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضا. والله أعلم، انتهى كلام الحافظ النووي بحروفه. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. سيدي، سؤال في أحكام الصلاة. شخص شك في عدد ركعات الصلاة بعد التسليم، فماذا يفعل؟ الفقهاء يقولون في هذه المسألة إن من شك في عدد الركعات التي صلاها بعد أن سلم من الصلاة لا يؤثر ذلك على صحة صلاته، فليس عليه إذن أن يعيدها ولا أن يزيد في ركعاتها. أما لو شك وهو ضمن الصلاة فيبني على اليقين وهو الأقل. فمن شك مثلا وهو في الصلاة هل صلى ركعتين أم ثلاثا، فهذا يبني على أنه صلى ركعتين ويأتي بما بقي. لكن في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، من كان يعتريه الشك كل يوم في صلاة أو أكثر فإنه يبني على الأكثر حتى ينقطع عنه هذا الأمر. فمن كان يلازمه الشك كل يوم وشك هل صلى ركعتين أم ثلاثا، يقول في نفسه: